في الكون إله غيرك فندعوه وليس في الكون إله غيرك فنرجوه نسألك مسألة المساكين ونبتهل إليك ابتهال الخاضعين الذليلين دعاء من خضعت لك رقبته اللهم أنت ربنا اللهم أعتقنا من النار اللهم أعتقنا من النار اللهم أعتقنا من النار يا عزيز يا غفار اللهم يا ذا الجلال والإكرام جئناك مستغفرين ولرحمتك راجين نسألك أن تبلغنا ليلة القدر برضوانك والعتق من نيرانك اللهم اجعلنا في هذا الشهر من المقبولين ولا تجعلنا من المقبوحين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحم حوزة الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا اللهم ارزقه بطانة صالحة تدله على الخير وتعينه عليه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان اللهم سدد رميهم اللهم كن لهم ولا تكن عليهم اللهم يا ذا الجلال والإكرام إنهم مظلومون فانصرهم وجياع فأطعمهم ومأسورون ففك أسرهم وأرجعهم إلى أهلهم سالمين غانمين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصل اللهم على النبي المجتبى والرسول المرتضى ومن سار على نهجه واقتفى